كنوز الأخلاق في يدك مغانمها هي جنتك في ضميرك وانت حاكمها حبيب ربك وقلبك قدوتك فيها لن تم من وراها وجسد مكارمها كنوز الأخلاق طوف الهنا والكلمة الحلوة تقبل لك الناس تضحك لك مباسمها فيها الكرم والوفا والصدق والرحمة والعفو عن غلطة غيرك يخاصمها فيها طوف الهنا الكرم والوفاء والصدق والرحمة والعفو عن غلطة غيرك يخاصمها ودك تعيش الربيع وتزهر أيامك جمل طباعك ولا تغير مواسمها ودك ترص عينك نظرة يا حينك كنوز الأخلاق لا تفوت مغانمها